وأما السحور فالأفضل تأخيره، واسمه سحور أصلا، والسحور الذي يكون يعني آخر في وقت السحر، الذي يقول في وقت السحر، وقت السحر هو الثلث الأخير من الليل، هذا وقت السحر. وكان سحور النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الفجر صلى الله عليه وسلم، فهذا أفضل، الإنسان يؤخر السحور، وتعجيل الفطر وتأخير السحور من السنة. نعم.